سهرتك في الليالي يا بعيد قوي عن عيني، لكني بحس بيك. خسرتك في الغياب يا بعيد دلوقتي عنك، لمشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني. خسرتك في الليالي سهرانة كده عينيك، يا بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. خسرتك في الغياب يا بعيد دلوقتي عني، بمشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني. خدت ايه بقى من وداعنا غير حنين ودموع وجعنا؟ هو في الدنيا معنا الا لما بكون معانا؟ الحنين ودموع وجعنا هو في الدنيا معنا الا لما بكون معاك. خسرتك في الليالي سهرانة كده عينيك، يا بعيد قوي عن عينيا لكني بحس بيك. يا بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. خسرتك في الغياب يا بعيد دلوقتي عني، ليه مشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني؟ خسرتك كنت فاكر هتصون قلبي وهوايا، لكن انت طلعت شاطر في كتابة النهاية. خسارة ليه تسيبني؟ طب كنت قول لي مالك، اديك خسرت قلبي دلوقتي زي حالك. خسارة كنت فاكر هتصون قلبي وهوايا، لكن انت طلعت شاطر في كتابة النهاية. خدت ايه بقى من وجعنا غير حنين ودموع وجعنا؟ هو في الدنيا معنا الا لما بكون معانا؟ خسرتك في الليالي سهرانك كده عينيك، يا بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. خسرتك في الغياب بعيد دلوقتي عني، ليه مشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني؟ ليه مشيت من غير عتاب مرة عني؟ ده لحن محمود خيام. حنين ودموع جانا هو في الدنيا معنا